فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجب عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجب عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وهو قائم يا مريم قالت رب أنى يكون لي

فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه صدق الله.